نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بالأمس تحدثنا في آخر الحديث عن قصة السحرة مع موسى عليه السلام، وأنهم بعدما رأوا الآيات البينات وعلموا أن هذا ليس بسحر، لأنهم أعلم الناس بالسحر في وقتهم، فلما رأوا هذه العصا الجماد تأكل هذه الحبال وهذه العصي، عرفوا أن هذا ليس سحرا، لأنهم أهل السحر، أهل خبرة في السحر في هذا العمل المحرم، عرفوا أن هذه آية من آيات الله، فاستسلموا لله عز وجل وألقوا سجدا. قال سبحانه وتعالى: فألقي السحر سجدا. قال ألقي يعني كأنهم دفعوا دفعا إلى السجود لما رأوا من عظمة هذا الموقف وهذه الآية الباهرة، فسجدوا لله كأنهم بدون شعور، يعني بدون أن يشعروا من شدة ما رأوا، خروا لله عز وجل سجدا إيمانا بالله وتسليما، وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. خلاص، فرعون الآن لست برب. هم كانوا قبل ذلك يقولون هو ربهم، يعني يقول أنا ربكم الأعلى، فاعترفوا بربوبية فرعون وأقسموا بعزة فرعون أنهم سوف يغلبون موسى، لكن بعدما رأوا الآيات أقسموا بعزة الله بالله جل وعلا وسجدوا لله عز وجل وقالوا: آمنا برب هارون وموسى. فلما رأى فرعون الخبيث هذا الفعل وأنهم آمنوا، لجأ إلى حجة أخرى لكي يضلل بها الناس، لأن في حشد من الملأ والجمهور يتفرجون على هذه المناظرة العظيمة، فأراد أن يلبس على الناس كما هي عادته، فقال: إنه، أي موسى، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هو كبير السحرة، هو يدعي على موسى. طيب، كيف الآن يكون موسى كبير السحر وأنت الذي أحضرت السحرة، أنت اللي جلبت السحرة من كل مكان، فكيف تدعي أن موسى هو كبيرهم؟ لكن هذا الباطل دائما يأتي بحجج واهية. ثم هددهم بالقتل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، يد ورجل يقطعها من خلاف، تعذيبا وتهديدا لكي يرجعوا عن هذا الأمر. لكنهم ماذا قالوا؟ قالوا كلمة عظيمة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. يعني ما نقدم أمرك ورغبتك وإرادتك على ما جاءنا من هذه البينات الظاهرة من الله، لن نؤثرك ولن نقدمك عليها أبدا. الموضوع انتهى الآن، انعكس الوضع تماما. رأوا أشياء عجيبة، تمكن الإيمان من سويدة قلوبهم، رسخ في قلوبهم رسخا هذا الإيمان بهذه الآيات: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. ثم قالوا: والذي فطرنا. شوف الآن، حلفوا بمن خلقهم وهو الله، وقبل ذلك كانوا يقولون بعزة فرعون، حلفوا بغير الله، فلما آمنوا حلفوا بالله. فلذلك لا يجوز العبد أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الخالق، فلا يجوز أن يحلف بالمخلوق. الذي يحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالذمة أو بحياة فلان أو حياتك يا فلان، هذا كله ما يجوز. فهؤلاء المؤمنون لما آمنوا قالوا: والذي فطرنا، أي الذي خلقنا، فاقضي ما أنت قاض، سو اللي تسوي، أي شيء تقضيه اقضى أنت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، كل فعلك هذا وقضاءك وتعذيبك وتهديدك كل هذا مجرد الدنيا فقط، ينتهي. إذا نصبر على عذاب الدنيا ولا على عذاب الآخرة. ثم قالوا: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا، إيمان تمكن من قلوبهم، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، سيئات والمعاصي، وما أكرهتنا عليه من السحر، يعني كأنهم أكرهوا في آخر اللحظات، لأنهم في آخر لحظة موسى وعظهم وقال لهم بعدما أرادوا المبارزة والمباراة، قال لهم ويحكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أعطهم آخر الكلمة له قبل أن تبدأ هذه المناظرة، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فلما سمعوا هذا الكلام من موسى، لذلك ينبغي على الداعية لا يحتقر شيء من الأمور، يدعو ولو في آخر لحظة. موسى ما يأس من الدعوة، مع ذلك أنهم اجتمعوا بكيدهم وسحرهم ومكرهم وكانوا جموع مجتمعون من كل مكان، ومع ذلك ما يأس من دعوتهم، قال ويلكم، ترهيب، لا تفتروا على الله كذبا. فوقعت هذه الكلمة منهم موقعا. بعدها فتنازعوا أمرهم، أخذ بعضهم ينظر إلى بعض ويتجادلون في بينهم لأنهم سمعوا كلام مخيف، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، في شيء سر بينهم وأسروا النجوى، ولكن كأنهم أرغموا في هذه اللحظة أن يستمروا في هذا العمل الباطل. قالوا إن هذان لساحران، لابد أن تقولوا هذا الكلام للناس المجتمعين، لابد تقول هذول ساحران موسى وهارون، وإرادتهم إخراجكم من أرضكم واستحلال بلادكم بدلا عنكم إلى غير ذلك، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. ليس له موسى هدف وفرعون إلا إخراجكم من هذه الأرض الطيبة حتى يحلوا محلكم. هذه شبهة وهذه حجة خطيرة تؤلب الناس على الحق. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. اصبروا على هذا الباطل، كما قال كفار قريش بعضهم لبعض، اصبروا على آلهتكم، اصبروا عليها وجاهدوا فيها، دين الآباء والأجداد وهو باطل. فالكفار أحيانا يتعاونون دائما، الكفر ملة واحدة، تجد الكفار حتى من لهم شتى لكن يجتمعون ضد الإسلام ضد الحق دائما. لكن أبشركم أن الحق يعلو ولا يعلو عليه، يقول سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. لكن هذه ابتلاءات، هذه سنة الله في خلقه، لابد يبلو بعض الناس ببعض ليبيز الخبيث من الطيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمسلم دائما لا ييأس ولو في آخر لحظة، فإن الله سوف ينصر دينه هذا ولو بعد حين، لينصرنا الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذل يذل به الكفر، ولا يبقين بيت مدر ولا وبر إلا أدخلها الله هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز به الإسلام وذل يذل به الكفر. فهنا لما رأوا الآيات أسلموا لله عز وجل وصبروا على هذا الأذى وقالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، أي خير ما عند الله خير مما عندك يا فرعون، وأبقى لنا الجزاء الباقي، أما هذا فهو فاني، سواء عذاب لا يدوم في الدنيا أو نعيم فإنه لا يدوم، أما الآخرة فإن عذابها يدوم العياذ بالله على الكافر والمنافق، ونعيمها لا يفنى ولا يقطع ولا يمنع بأي حال من الأحوال، ما عند الله خير وأبقى. بعد ذلك أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج بني إسرائيل ليلا، يهرب من هذا الشر وهذا الطاغية الفاجر، فخرجوا ليلا، ولكن فرعون اغتاب وأصابه الحنك والغيظ والحقد، فأرسل في جميع أطراف مملكته وجمع الجيوش وجعل لهم مرتبات ومخصصات ليقتفوا موسى وبني إسرائيل. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وقال إن هؤلاء لشرذمة استحقار قليلون، وإنهم لنا لغائظون، نحن مغتاظون منهم ومبغضون لهم، لابد تحذروا من هؤلاء، الحقوا بهم. فخرجوا في إثرهم جيش رمرم، أقوى جيش على وجه الأرض لذلك الوقت. فخرج موسى ومعه بني إسرائيل وين؟ إلى الشرق، خرجوا من مصر اتجهوا شرقا، ففي الطريق لحقهم هذا الجيش، وفجأة وإذا البحر أمامهم، البحر الأحمر يسمى بحر القلزم، فلما أقبلوا على البحر والتفتوا فإذا الجيش وراءهم جيش مخيف مرعب قوة وأركان وجيوش وسلاح وخيل وإلى غير ذلك رهبة. فالتفت القوم فإذا العدو خلفهم والبحر أمامهم ماذا يصنعون؟ أمر يعني بالنسبة للبشر لا يطاق كرب عظيم. ماذا نفعل؟ العدو خلفنا والبحر أمامنا ماذا نفعل؟ يا موسى ماذا نفعل؟ إنا لمدركون يعني ليس هناك شك في إدراكنا وقتلنا إلى غير ذلك. لكن موسى عليه السلام الذي تيقن بنصر الله وكان اليقين في قلبه كأنه مشاهدة قال كلا إن معي ربي سيهدين. المعية هنا كما ذكرنا بالأمس معية تأييد ونصر أو نصرة وتثبيت. إن معي ربي سيهدين لا يمكن أن يضيعني. ففي هذه اللحظة يتبين الصادق من الكاذب. لذلك أحيانا يأتي عند الإنسان اضطرار أو أمور فإذا صدق اللجوء إلى الله عز وجل والتوكل عليه واليقين الصادق في آخر اللحظة فإن الله لا يخيب من يلتجأ به سبحانه وتعالى. أما أن يلتجأ الإنسان وهو في تردد أو عنده شك في عدم النصرة أو عنده ريب فإنها لا تأتي النصرة إلا إذا قطع العلائق بجميع المحسوسات واتجه بقلبه وقالبه إلى الله هنا يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. فهنا ليس هناك شيء محسوس أبدا. وهذا يفعلون العدو خلفهم يرونه بأعينهم والبحر أمامهم إذن ما فيه. فهنا صدق موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقال الله له اضرب بعصاك البحر. عصا ضربة واحدة بس واحدة فقط ليس مرة ولا مرتين ضربة واحدة اضرب بهذه العصا البحر. فخبط بها البحر بيده فانفلق البحر هذا البحر وهو سائل مائع من المائعات. فانفلق هذا البحر إلى 12 طريق ليس طريق واحد 12 طريق لأن بني إسرائيل الذين معه كانوا 12 قبيلة 12 سبط والسبط يسمى في لغتهم القبيلة 12 سبط فأصبح 12 طريق كل قبيلة مع طريق. ثم أيضا في نفس اللحظة هذا الماء صار يابس واضرب لهم طريقا في البحر يبسا على طول في الحال ضربه فأصبح هذا الماء يابسا وهو مائع من المائعات في لحظة في لمح البصر أصبح طريقا يبسا كأن ما فيه ماء كأنه يبس من سنين طويلة حتى أصبح الماء كأنه كالجبال كأنه كالطود العظيم كأنها جبال وهي ماء صارت ماء هذا المائعة صارت جامدة. فأصبحوا يمشون في هذه الطرق حتى قال بعض أهل العلم مثل المفسرين أن الله جعل في كل طود فتحة حتى يرى بعضهم بعضا لكلا يخافوا أن قومهم هلكوا. لو كانوا يمشون في طريق واحد والطرق الأخرى مغلقة يمكن يخافون على جماعتهم أنهم هلكوا لكن جعل في كل طود من هذه الطود ثقب لكي يرى بعضهم بعضهم يسيرون في هذه الطرق. فمشوا في هذه الطرق 12 طريق واستكمل موسى وقومه سائرون حتى وصلوا إلى آخر البحر. فأتى فرعون وقومه ومشوا مع هذه الطرق سلكوا معهم. فلما استكمل جيش فرعون ومن معه أوحى الله إلى البحر أن يعود ماء كما كان فعاد البحر كما كان فأغرق الله فرعون وقومه كلهم عن بكرة أبيهم. ولكن الله عز وجل نجى جسد فرعون فقط. في هذه اللحظة هذا الخبيث لما أيقن بالهلاك وعرف أن خلاص ليس له مفر من أول عنده حجج وعنده قوة وعنده احتجاج وعنده تكذيب بالباب الظاهر وهو مصدق بالباطن. فلما رأى أنه هلك ليس له مجال دخل لها بجيشه كله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. في هذه اللحظة قال الله الآن تؤمن الآن قبل ذلك ما ينفع هذا الإيمان. لذلك إخواني في الله التوبة تقبل من العبد ما دام حيا في هذه الدنيا إلا إذا حصل له أحد أمرين إما الغرغرة احتضار الأجل وإلا طلوع الشمس من المشرق هنا لا تقبل التوبة. فأنت الآن في فرصة لك فرصة الآن الحياة فرصة لك ما تدري متى تبلغ الروح العقوب ما يمكن. فإذا لابد أن ننتبه لهذه المسألة. فهنا حاول لكن لا يستطيع، لأن في هذه اللحظة لا تقبل التوبة، الآن وقد عصيت. ولكن الله نجى بدنه، فاليوم ننجيك ببدنك، يعني لا ينجى منك في هذه اللحظة إلا البدن، أما الروح فهي في الحرق والغرق. أما البدن فينجيها الله من أجل ماذا؟ لأن بني إسرائيل من شدة خوفهم وتعذيب فرعون لهم وظلمه لهم وقهرهم كانوا لم يصدقوا أنه مات، من شدة ما يسمعون عنه تهديده وخوفهم منه. فأراد الله أن يريهم هذه الآية، هذا الجسد الذي تخافون منه الآن هذا الممدد أمامكم ميت، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، تكون آية فقط بس الجسد، وإلا فالروح قال سبحانه في القرآن فأدخلوا نارا، لما أغرقوا فاء والفاء للتعقيب أدخلوا نارا، فهم الآن آل فرعون من تلك اللحظة إلى أن تقوم الساعة يعرضون على النار في اليوم مرتين، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل تقوم الساعة، وبعد قيام الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فلا بد إخواني في الله من اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به والثقة به مهما كانت الأمور في أحلك الأحوال، وكلما صدق العبد في التوجه إلى الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى فإن الله لن يخيم الرجاء. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل أول من ناصبه العدم أبوه أقرب الناس إليه، لأرجمنك واهجرني مليا، عاده أبوه وتبرأ منه وقومه وكان لوحده عليه السلام، فاجتمع عليه جميع أهل الأرض ضده، حتى إنهم من شدة حقدهم وحنقهم على إبراهيم وعلى دعوة إبراهيم أخذوا يجمعون الحطب مدة 40 يوم، وقيل أكثر وقيل أقل، كل اللي حوله يجمعون الحطب، كل يشارك في المساهمة في جمع الحطب، تكاتفوا على جمع الحطب لإبراهيم. فلما أوقدوا النار كانت نارا عظيمة عظيمة جدا، فلم يستطيعوا أن يقربوا إليها ليقذفوا فيها من شدة حرها، حتى قيل أن الطير يطير فوقها فيسقط من الحرارة، فصنعوا من جنيق لكي يقذفوه فيها قذفا من شدة حرها، فكبلوه عليه السلام ورموه بالمنجنيق في هذه النار، ولم يلتفت إلى أحد ولم يتزعزع إيمانه، حتى قيل في بعض التفاسير أن جبريل أتاه في هذه اللحظة وقال هل لك بحاجة؟ قال لا، أما أنت فلا، إلى الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما علم الله صدقه عليه السلام والتجاءه إلى الله وانقطاع الأسباب من المخلوقين، لأن في هذه اللحظة ليس فيها أسباب خلاص، أما الأسباب في غير هذه الحالة فيجب أن تفعل ويشرع أن يبذلها المسلم، لا يترك الأسباب، لكن مثل هذه الحالة ليس هناك أسباب خلاص، لكن التوكل فقط هنا في هذه اللحظة. أما الذي يتوكل على الله بس فقط بدون أسباب في غير هذه اللحظة فهذا لا يجوز، وهذا توكل غير صحيح. أما التوكل الصحيح فبذل السبب والاعتماد على الله، فهنا في هذه اللحظة خلاص توكل على التجأ إلى الله عز وجل. فلما علم الله هذا صدق هذا الالتجاء أوحى الله إلى النار كما أوحى إلى البحر في عند موسى، البحر جندي من جند الله والنار جند من جند الله عز وجل، فقال الله لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله إذا أراد شيئا قال له كن، كوني بردا، ولم يقل بردا فقط حتى لا يتجمد من الثلج، قال بردا وسلاما في نفس الوقت، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمكث فيها يعيش في أنعم عيشة، هذه النار المحرقة بقدرة الله صارت نعيم لإبراهيم، لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، فخرج منها ولم يتأثر من النار إلا القيود التي في رجليه، خرج سليما. ابتلاء يا أخوان، الله عز وجل عندما يبتلي عباده هل هو ما يحب عباده هؤلاء؟ لا، لأن لهم كرامة أعدها الله لهم عنده في الآخرة لن ينانوها إلا بهذا الابتلاء، لذلك بعض الناس يكون له عند الله منزلة لن يبلغها بعمله، يكون عمله قاصر أن يبلغ هذه المنزلة العالية، فيبتليها الله عز وجل بأنواع البلاء حتى يصل هذه المنزلة، فإذا يبتلى المسلم فليصبر. وكذلك في قصة الغلام كما جاء في صحيح مسلم أن هناك ملك طاغية جبار كافر بالله يدعي الربوبية وأنه الإله وأنه الرب، وكان عند هذا الملك ساحر، ساحر اتخذ هذا الملك بطانة له لكي يظلم به الناس. فلما كبر سن هذا الساحر قال للملك إنه كبر سني فأرسل إلي غلام وعلمه السحر حتى لو هلكت يكون مكاني. فبحثوا عن غلام صغير واختاروا الغلام، لأن الغلام يختلف عن الكبير، يحفظ بسرعة ويرسخ العلم لا ينساه، وأيضا سريع الاستيعاب. فأحضروا غلاما له لكي يتعلم السحر بدل هذا الساحر، لكي يبقى وزيرا للملك إذا هلك هذا الساحر. فأتى هذا الغلام عند السحر يعلمه السحر، ويأتي إليه ويذهب، وفي طريقه راهب، الراهب هو العابد الذي يتعبد الله عز وجل، فيمر على الراهب فيعلمه الإسلام، ويذهب إلى الساحر ويتأخر على الساحر فيضربه، الساحر يضرب هذا الغلام لا تأخر عليه، فشكى إلى الراهب فقال له إذا سألك الساحر قل حبسوني أهلي، وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر. فأخذ يتعلم من هذا الراهب، ف يعني صار لهذا الشاب منزلة حتى أنه له كرامات. فمشى في الطريق يوم من الأيام وإذا بدابة لم تحدد في الحديث، ما يدرى ما هذه الدابة ولا نوعها، قد حبست الناس عن العبور، دابة مخيفة حبست الناس عن الطريق. فأراد هذا الشاب أن يختبر ما في عقله، فأخذ حجر وقال يا رب اللهم إن كان الراهب على حق فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر. فرمى الدابة فقتلها بالحجر، وهذا ليطمئن ويزداد يقينه. لذلك الإنسان لما يترد في بعض الأمور يستخير، لكن معنى هذا يعني خاصة أما أصول الإسلام فليس فيها اختيار، لكن لما يريد أمرا عارضا فليشرع له يستخير الله سبحانه وتعالى، يستخير بصدق. فإذا استخار الله وصل الاستخارة ودعا بالدعاء المأثور وصدق في استخارته فإن الله سوف يلهمه، إما في نفسه وإما في رؤيا وإما يستشير أحدا يشير عليه بهذا الأمر يستخير له بصدق. فهنا قال اللهم إن كان هذا الراهب على حق فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر، فقتلها. فكان هذا الشاب الغلام مما أعطاه الله من الكرامة هذه وغيرها أنه كان يبرئ الأكمة والأبرص. وليس هذا كفعل عيسى أن يمسح على الأكمة والأبرص فيبرأ، لا، إنما هو يبرئ الأكمة بدعائه لله، يدعو الله لهذا الأكمة والأبرص والأدواء كذلك فيشفون. فانتشر خبره عند الناس، اشتهر عند الناس أن هذا الغلام يدعو للناس فيشفيهم الله بدعائه. وكان هناك رجل وزير للملك أعمى البصر، فذهب وجمع هدايا كثيرة وذهب إلى هذا الغلام وقال كل ما جمعت لك إذا رديت علي بصري. فقال أنا لا أشفي، إنما الذي يشفي هو الله. أخبرها قبل أن يدعو له حتى يتعلق بالله لا يتعلق به هو. فدعا الله عز وجل فرفع الله فشف الله هذا الأعمى من بصره. فرجع هذا الأعمى إلى مكانه عند الملك مجلس الذي كان يجلس منه، فسأله من رد عليك بصرك؟ قال رده علي ربي. قال وهل لك رب غيري؟ كان هذا الملك يدعي أنه الرب هو. قال نعم ربي وربك الله وربك الله. فأخذه فحبسه وعذبه حتى يرجع عن دينه، ولكنه لا، خلاص تمكن الإيمان في قلبه، عذبه وضربه ولكنه لم يرجع عن دينه، حتى دلهم على الغلام فأحضر الغلام فعذبوا الغلام حتى دلهم على الراهب، لأن الراهب قال له إذا طلع أمرك سوف يكون لك شأن، فإذا ظهر أمرك فلا تخبر عني، لكنه من شدة التعذيب ما صبر على العذاب فأخبر عن الراهب فأحضر الراهب. فأخذ الملك يعذب هؤلاء الثلاثة حتى يرجعوا عن دينهم، لكنهم لم يرجعوا عن دينهم، صبروا على البلاء لأنهم يعلمون أن هذا البلاء سوف يزول، لكن لو رجعوا والعياذ بالله ربما يخرجون عن الإسلام. فمع ذلك عذبوا حتى أنه يؤتى بالمنشار فنشر الراهب نصفين وهو حي من التعذيب وما يرجع عن دينه، وكذلك العابد هذا الوزير. فعذب الغلام ولم يرجع، فقال الملك لقومه اذهبوا به كبلوا وذهبوا إلى أعلى قمة في الجبل، أعلى جبل، فإذا وصلتم إلى القمة فأعرضوا عليه أن يرجع عن هذا الأمر، فإن لم يرجع فأرموه من هذا الجبل. فذهبوا به، فلما وصلوا إلى قمة الجبل قالوا هل ترجع؟ قال اللهم اكفنيه بما شئت، فرجف الجبل بهم فهلكوا، وذهب يمشي وأتى إلى الملك قال وين قومك؟ قال هلكوا. فأخذ مرة أخرى وأرسل معه قوما آخرين إلى البحر في سفينة، قال إذا ركبتم في البحر وتوسطتم في الماء فعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإلا يرجع فاقذفوه في البحر. فذهبوا به، فلما وصلوا في منتصف البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه ولكنه رفض ودعا عليهم قال اللهم اكفني بما شئت، فرجف بهم البحر فغرقت السفينة فغرقوا وخرج وأنجاه الله عز وجل، وأخذ يمشي إلى الملك. فلما أتى الملك قال أين أصحابك؟ قال هلكوا وأنجاني الله عز وجل. فأراد أن يقتله قال لا تستطيع أن تقتلني إلا بأمر واحد. شوف هذا الغلام لديه فكر دعوي، ما هذا الأمر؟ قال أن تجمعني، تأتي بي وتصلبني على خشبة وتجمع كل الناس من حولي، ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضعه في السهم ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك سوف تقتلني بهذا السهم. فأخذ الملك هذا الطاغية السهم ووضعه في القوس وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدقه، فأخذه ووضع يده في صدقه ثم مات. فقال الناس كلهم آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك. هذا الذي يريد الغلام الآن، هذا هو الذي يريد الغلام، يريد أهل يؤمنون بهذا بالرب سبحانه وتعالى وكفروا بهذا الملك. فماذا فعل هذا الملك؟ جمع جيشه وقالوا خذوا الأخدود واحفروا الأخدود، يعني احفروا أخدود في أفواه السكك، يعني احفروا حفر وأوقدوا فيها النار، فإذا أتى الناس إلى هذه الطرق فأعرضوا عليهم أن يرجعوا عن دينهم، فإن لم يرجعوا فقذفوهم في النار. فحفروا الأخدود وأوقدوا فيها النار، وكلما أتى قوم من الناس عرضوا عليهم أن يرجعوا ولكنهم يثبتوا على دين الله فيقحمون في هذه النار، لكن هذه النار هي جنة بالنسبة لهم. نعم. فمن ضمن هؤلاء القوم امرأة كانت تحمل صبي صغير طفل فظيع على صدرها، فأتت إلى هذا فعرضوا عليها فرفضت أن ترجع عن دينها، فأرادوا أن يقذفوها فتقهقرت قليلا خوفا على الصبي ورحمة به، فقال الصبي اصبري يا أماه فإنك على الحق. أنطق الله هذا الصبي كرامة لهذه الأم وطمأنينة لها وتثبيتا لها لأنها صدقت مع الله عز وجل، فأنطق الله هذا الصبي قال يا أم اصبري فإنك على الحق. والله جل وعلا له الحكمة البالغة ويؤتي الكرامة من يشاء من عباده. مريم عليه السلام عندما حملت بعيسى بلا أب قال له كن فيكون، وكان بهذه الكلمة، وليكن عيسى، لم يكن عيسى هو الكلمة بل كان بأمر الله الكلمة، قال كن بأمر الله عز وجل، فحملته فذهبت به مكانا بعيد، فأجاءها المخاض إلى مكان فيه جذع نخلة فوضعت، وكان تحتها نهر سري نهر من الماء يجري، فأمرها الله أن تهز الجذع، والجذع نخجع للنخلة قوي لكن أخذ بالأسباب، والجذع دائما الرطب إذا لا يسقط الرطب من النخل إلا إذا هز من أعلى، لكن الجذع من أسفل لقدرة الله عز وجل، فهزت الجذع فتساقط عليها الرطب رطبا جنيا، يعني جنيا كأنه لم يسقط يعني مجني على طول، يعني الرطب إذا سقط ربما يفسد ويتقطع، لكن هنا سقط وكأنه لم يسقط لم يتغير شيء، رطبا جنيا ينزل عليها وكأنه مجني بدون سقوط، فتأكل منه. فتكلم حملته إلى قومها، أين تذهب؟ ما لها مخرج، ذهبت إلى قومها. فلما رأوها تحمل هذا الطفل وهم يعلمون أنها ليست متزوجة انقدح في أذهانهم أنها زانية، وأرادوا أن يقذفوها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، ما كان أبوك رجل زاني، وكذلك أمك ما عرفت بالزنا، وما كانت أمك بغية، فماذا ردت عليهم؟ لم تجاوبهم بالكلام وإنما أشارت إلى هذا الطفل إلى هذا الغلام، فأشارت إليه قال إني عبد الله، أنطقه الله سبحانه وتعالى، إني عبد الله، ليعلم الآن النصارى أنهم يعبدون عبدا من عباد الله ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. إني عبد الله، عبد لله عز وجل، ليس معبودا. فأين عقول هؤلاء الذين يعبدونه ويقولون إن الله ثالث ثلاثة وأن المسيح ابن مريم هو الله؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفروا. ومن شك في كفرهم فهو كافر. من شك أن اليهود أو النصارى أنهم مسلمون وصحح دينهم وعقيدتهم فهو كافر، لأنه كذب الله وكذب رسوله الذي يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يسمع بي، لن يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تكلم بهذه الجمل العشر، عشر جمل كلها مليئة بالمعاني. هذا الطفل الصغير من الذي أنطقه؟ أنطقه الله الذي أنطق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فالله له الحكمة وله القدرة أن ينطق الصبي الصغير، وكذلك ينطق الجماد، وكذلك ينطق البشرة. لذلك يوم القيامة العصاة والكفرة إذا احتجوا على الله عز وجل وجحدوا وكذبوا يلجم الله أفواههم فتتكلم جلودهم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تنكر تشهد عليك هذه الأشهاد، هذه الأمور التي فعلتها تشهد عليك، أنت مراقب من كل مكان. إذن يا عبد الله لابد تصدق مع الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله عز وجل. هنا الملك هذا الفاجر عذب هؤلاء أولياء الله المؤمنون، عذبهم بالنار لأنهم آمنوا بالله عز وجل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله أنه أخبر أن هؤلاء المجرمون لو تابوا تاب الله عليهم. نعم، قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني شقوا لهم الخدود وفتنهم عن دينهم، ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا تاب الله عليهم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب أحد. كذلك النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، لو تابوا من هذا القول الشنيع الذي هو أشنع قول عرف في البشرية كما قال الله عز وجل عنه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أين عقول هؤلاء؟ أين عقولهم يدعون الله ولد؟ هل الله عز وجل في حاجة إلى ولد؟ هو الغني سبحانه جل وعلا ونحن الفقراء، ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى زوجة ولا إلى صاحبة. هو الغني سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا نظير سبحانه جل وعلا. فلماذا هؤلاء يدعون ذلك؟ هذا كفر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومع ذلك يقول عز وجل: لو تابوا تاب الله عليهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء سبحانه جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. مع ذلك يناديهم بالتوبة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لابد يا أخوان، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. أكل الطعام نقص في حق البشر، ولازم أكل الطعام أن يخرج منه فضلات. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، نريد الجواب. هذا غلام، كيف تدعون أنه إله؟ كيف تدعون أنه ابن الله؟ ثم يزعمون بشبهة يهودية أنه صلب، لأن أول من أفسد عقيدة النصارى الصحيحة اليهود. رجل اسمه بولس الثاني هو الذي أدخل على النصارى عقيدة التثليث وعبادة الصليب، فشبه لهم رجل ثم قتلوه معتقدين أنه المسيح. والله جل وعلا بل رفع المسيح إلى الآن لم يذق الموت، من حين ما ولد إلى الآن لم يمت. نعم لم يمت، بل رفعه الله إليه. متى يموت عيسى؟ هو الآن ما مات، من حين ولد. متى يموت؟ يموت في آخر الزمان عندما ينزل. لذلك يقول سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني موته الحقيقي، ما بعد مات الآن، فهو ينزل في آخر الزمان لكي يكذب هؤلاء الذين غلوا فيه، يقتل، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعه للجزية ليس تشريعا، ليس دينا جديدا، وإنما إقرارا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أخبر أنه سفر الجزية، فهذا إقرار لهذه السنة التقريرية، وإلا فإنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوان، فالشاهد أن المسلم لابد أن يعرف الله عز وجل، وأن يصدق التوجه إلى الله بقلبه وقالبه في جميع الأمور، في السراء والضراء. فإذا توجه العبد وأيقن بالله عز وجل فإنه لن يخيب، فإن الله سينصره وسيحفظه وسيؤيده وسيوفقه وسوف يهديه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والهداية. اللهم يا حي قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي قيوم برحمتك نستغيث، يا حي قيوم برحمتك استغيث. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي قيوم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك لعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المظلومين المستضعفين المغلوبين على أمرهم في بلاد الشام، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في البلاد والعباد، اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم. اللهم عجل بنصر إخواننا وفرجهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في كل مكان، في فلسطين وفي بورما، فوق كل أرض وتحت كل سماء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله وبركاته. أحييك، تفضل. ميقات إيه. أحرمتم من الميقات من الطائف؟ الطائف نعم، ممتاز الحمد لله. لكن هو قال لي يعني لا يعني ما تلوي الحرام فوق. لا لا، غير صحيح، عليكم دم. قوله غير صحيح، حرامكم صحيح ولا عليكم أي شيء، لأنكم هبطتم في الطائف وأحرمتم من الطائف وليس عليكم شيء. حياكم أبد. تفضل. في رجل يعني يعتمد على الوان السوق، من أين يعتمد حضوره؟ هو الآن موجود في مكة، ساكن في مكة ولا في الطائف؟ لا ساكن في مكة. يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة منه. هيا استريحوا يا أخوان، استريحوا، اللي بيسأل استريح. نعم. إيه يجوز عمرة لميت؟ لا بأس إن شاء الله. لا لا نعم. المرأة إذا حاضت وهي محرمة لعمرة أو حج، فإن كانت قد اشترطت عند الإحرام قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، قالت هذا الكلام؟ إذا اشترطت فإنها تحل إحرامها إذا لم تتمكن من العمرة، فإن لم تشترط فإن يلزمها البقاء حتى تكمل العمرة. نعم. لا لا، مع الهدم تغتسل في الفندق وتكمل عمرتها فقط. عليكم السلام. ايش؟ نعم نعم. اي انصحه بالكلام الطيب والاسلوب الطيب، والهداية بيد الله عز وجل. انت قدم النصيحة له ولا عليك شيء ان شاء الله، ما عليك شيء. لا لا لا تمسك فيه ولا تضاربه ولا تهاوشه، لا انت بس انصح بالكلام الطيب ولا عليك، لا يجوز لك ان تمد يدك عليه، لان هذه مفسده. حتى ولو كان سفيه، حتى ولو كان سفيه، انت تستطيع ان تنصح بالكلام، اذا بيحصل مفسده اعرض عنه، اعرض عنه. نعم. في السجود، النظر الى السجود احسن. سلام. نعم نعم نعم، خلود الكفار في النار خلود أبدي ليس فيه خروج. إذا مات اليهودي الآن والنصراني على عقيدته فإنه يخلد في النار خلود أبدي لا يخرج منها، لأن الخلود في النار على قسمين، خلود أبدي وخلود أمدي. الخلود الأبدي للكافر، الكافر كفر أصلي أو الذي يكفره مرتد يخرج على الإسلام والمنافق. أما الكفر الأصغر والشرك الأصغر وكبائر الذنوب فالذي ورد فيها من الوعيد والخلود في النار هو خلود أمدي ليس أبدي، مثل أكل الربا، مثل قاتل النفس، هذه لا يخلد فيها خلود الكفار. حتى ولو كان الإيمان بالله يتضمن الإيمان، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لو كفر الآن، لو كفر أي واحد برسول من رسل كفر بالرسل كلهم، كما قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح لم يبعث إلا لقوم لرسول واحد، فجعل الله تكذيب رسول واحد تكذيب المرسلين كلهم. ولا شك أن الإسلام في هذا الوقت هو آخر الأديان، وهو دين الله عز وجل الذي لن يقبل أحدا بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويعتنق هذا الدين كاملا شريعة وعقيدة. الذي قبل محمد صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون في عهدهم إذا لم تحرف كتبهم، أما الآن فلن يقبل إلا هذا الإسلام الذي جابه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الرسل، وكافر بالله عز وجل، وكافر بكتبه سبحانه وتعالى. هناك من يقول أن محمد رسول من النصارى لكنه بس خاص بالعرب، هذا لا ينفعهم، هم كفار بهذا. لابد تعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين جميعا، للجن والإنس، وأن دينه هو خناسخ الأديان كلها. طيب هذا مسلم، حتى لو إذا ما أعلن الإسلام يبقى مسلم، حتى لو مات عندهم. نحن حتى الآن الشخص المعين بنفسه ما نحكم له بالنار، ما نقول هذا في النار، حتى لو كان يهودي ما نقول هذا في النار، الله أعلم بما يؤول إليه. لكن نقول الكافر عموما بدون تحديد شخص، إذا مات على الكفر فهو في النار، لكن شخص بعينه ما نحكم عليه بجنة ولا بنار، فهمت؟ إلا من ورد فيه النص في القرآن كأبو جهل وأبو لهب. أما الشخص الآخر فنقول أن كل الكفار في النار، لكن هذا فلان في النار لا، الله أعلم بنهايته، قد يموت، قد يسلم، قد يتوب. تارك الصلاة؟ لا، تارك الصلاة على الصحيح أنه كفر ردة والعياذ بالله. نعم. الميقات من التنعيم. اي نعم نعم. عاجزة لا بأس، اعتمر عنها ان شاء الله. لا ما يلزم العمرة، لا يلزم فيها وداع، مستحب. نعم يجوز. لا أخرج خارج الحرم الميقات. شاك يعني ما عليك شيء. وين انتهيت؟ بعده ولا قبله؟ ما عليك شيء. كيف؟ ايوه اي لا، لكن انت لما دخلت الخلاء لم تكن على طهارة، اذا الاصل انك لم تتوضأ. اذا شكيت في الطهارة وانت متيقن الحدث فالاصل انك لم تتوضأ، اليقين لا يزول بالشك. وإذا شككت في الحدث وأنت متيقن الطهارة فالأصل أنك طاهر. لا، لا يكفي، لا يكفي الغسل النظافة والتبرد وغسل الجمعة عن الوضوء أبدا، لابد من التوضؤ مستقلا إلا الحدث الأكبر فإنه يدخل فيها الوضوء. نعم، عليك الوضوء وإعادة الصلاة. ما يجوز. الله يهديهم. نعم، مستحب ليس بواجب، ما في معلوم. شوف نفر ثاني. ها، فات صلاة العصر. اي يدخل مع بنية العصر، واذا صلى ثلاث ياتي برابعة. نعم، لا ما يشترط. نعم لا ما يشترط. هناك عاش في أمريكا، هناك أناس محتضين بدينهم في النصارى، يقولون هم ما يؤمنون به، ما يشركون بالمسلم، ما يقول المسيح من الله، يقولون يؤمنون به له واحد، يعيشون في القرى ومحتضين بدينهم. نعم، ما ينفعهم هذا، حتى لو قالوا أن الله إله واحد وأن المسيح عبد الله لكنهم لم يؤمنوا برسالة النبي محمد فهم كفار، ما ينفع. نعم، أي كلها ضحى. لا، ليس هناك صلاة الشروق، إنما الناس جعلوها شروق لأنها كانت في الشروق، وقت الشروق فقط، وإلا الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا يدخل وقت الضحى إلى قبل الزوال. إيه؟ الكتف الأيمن. ما عليك شيء. إيه؟ الفوائد البنوك ما يجوز، الزيادة في الفلوس حرام، ما عليك بالمسميات، إذا كان فيه زيادة فهي ربا. ما لا تنفعهم هذه. نعم، لابد من الشهادتين، هي مكملة لبعض، لذلك كانت واحدة، كانت ركن واحد، فلا يكفي. ها، لا بأس، ما في شيء. الكرامات الآن الانتشار عند الناس، الكرامة يعني تأتي من الله عز وجل لبعض عباده، لكن بشرط أن لا يكون فيها مخالفة شرعية ولا فيها خلاف الشرع. أما الذي منتشر الآن عند الناس، السحرة والكهنة والدجاجلة، وبعض من يزعم أنه من أولياء الله وكذاب، فليست بكرامة، هذه من الشيطان، الشيطان زين لهم، حتى لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء ولكنه مخالف لشريعة الله فهو كذاب. العبرة بموافقة الشرع. ما عليه شيء. إن شاء الله. ما يجوز له. حرام العمل في شركة التبغ، لأنه حرام. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف؟ كلهم كلهم نعم. لا قصدك في الوقت الحاضر في زمن هيوة نعم، اللي معه واللي غير معه، لأنهم يرونه حتى يرون أنه هذا الذي يدعي أنه رب أنه الآن ميت، يكون آية على كذبه، على كذبه وبطلان حجته. إيه، وكذلك الذين لا هم سوف يرون بني إسرائيل سوف يرونه، سوف يرون هذا الرجل. إذا سكنوا في مساكنهم ورجعوا أخذوا استولوا أرضهم نعم. نعم لا من التنعيم نعم. هذا يقول أرجو الدعاء لمصر وشعبها، ونحن نقول اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفق مصر وشعب مصر وأهل مصر يا حي يا قيوم إلى ما تحب وترضى، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا حي يا قيوم، وأبعد عنهم أهل الشر والضلال وأهل البدع يا حي يا قيوم، ويا ذا الجلال وأصلح أولادنا وأولاد هذا السائل جميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين. نعم لا لا لا بأس، ما عليها شيء، ما تكلف بهذا ولا العمرة. لا إذا كانت عاجزة مريضة مقعدة لا بأس، أما إذا كانت قوية لا، حتى في حالتها هذه تستطيع أن تأتي بالعمرة، هذه إذا كانت عاجزة لا بأس إن شاء الله. لا ما عليك شيء. إيش إيه أيه. كيف الله الله ينصرهم الله ينصرهم. نعم لا ما يجوز، بعد السعي لابد من تقصير الشعر كله، لا يكفي أن تأخذ قطعة من جهة واحدة من الرأس، لابد كل الشعر، إما أن تحلقه كله أو تقصره كله. لا لا مس عجل لا بأس، أما الحرم لا. كيف لا، ليس هناك دعاء خاص للخروج من مكة ودخول مكة. أي لا ما يجوز، لا ما يجوز، وفعل عمره كذا بملابسه إذا كان جاهل ما عليه شيء. لا بس يتوب إلى الله عز وجل ولا يفعل مرة ثانية، ما عليه شيء إن شاء الله. كيف لا بأس إن شاء الله، لكن يصلي مع الجماعة، إذا صلى مع الجماعة لا يقصر. لا ما هو لازم، إذا أخرت لا بأس، لا ما هو لازم، أقول لك ما هو لازم، لكن أفضل أحسن، لكن لو جلست تعبان أو تريد النوم لا بأس، لكن تبقى على إحرامك ما تحل إحرامك. ما في شيء، الاغتسال بين الطواف والسعي لا بأس، تغيير الإحرام أو غسله لا بأس به، انتظر حتى يطلع الشعر ثم اعمل عمره، كل واحد لوحده. ايش مسحور من اللي ساحره؟ ايش عرف انه مسحور؟ اذن هل هو الان متاكد انه مسحور ولا بس مجرد اوهام؟ الله المستعان، هذا نجس، لا يعني هذا انه مسحور حتى لو شرب، لأن يا أخي السحر موجود صح الحقيقة الآن موجود، ولا نكذب بالسحر، لكن السحر شيء حقيقته ووجوده في الإنسان شيء آخر. بعض الناس يتوهم، يأتيه الشيطان يقول أنت مسحور، أو يذهب إلى أحد الإخوة القراء أو غير القراء ثم يقول أنت مسحور، علامات السحر فيك وعلامات العين، ثم يصدقه. من أخبر بهذا؟ هل أتى وحي من السماء أن فلان مسحور؟ قد يكون مسحور وقد لا يكون مسحور. بعض الناس يجلس سنين طويلة وهو منطوي في اكتئاب وقلق وهموم ومشاكل معتقدا أن به سحر وهو ليس به شيء. فالإنسان يضرب الأوهام عرض الحائط. أي الشيطان، هذا وحي الشيطان، لا تصدق الشيطان، كذب الشيطان أبد. إذا جلست في هذه الأمور سوف تدخل في بحر لا ساحل له من الأوهام، ما لها علاج إلا الإعراض عنها. تركها واعلم أنه لن يصيبك شيء إلا وقدر الله عليك. الله المستعان. كل هذه الأشياء بأسباب الأوهام تضطرب والقلب ويهتز، حتى بعض الإنسان يهتز ويحس أن فيه شخص كلمة وهو كلها أوهام. إذن أغلق الباب، تراقب الله في السر والعلان. نعم بشيء ها ما في شيء إن شاء الله، ما دام نوى بقلبه يكفي. حتى نعم ما يكفي شيء، ما عليه شيء، ما عليه شيء. نعم لا ما في عمرة، أما الطواف لا، عمرة كاملة كاملة. دعاء دعاء دعاء لا دعاء بس طواف ما في دعاء. والله أعلم.